قرآن آيان إساء أدام بابا فمتي أدي فمتي أدام بابا فمون والدرا دوبا بؤو تكا آيان غرين هيرا همتي غرين توحيدا همتي غرين غرث غرين أددرو دبتو من لدن قرآن كن ربي برا رفه نما برامتي حكيم ربي حكمات أب كان وام ملو مليهن دلين خبير ربي وان هندك هيس بيخطو قرآن كنبوس إسرى أف ألا تعبدوا إلا الله وان ربي قرآن بوسف أكا ربي توكيش ملي وان براهن إبان إيفي تكان جبر رئيفي إنني لكم منه نذير أن نما رب الرائسنيف إرقمي كان يو كفرتن عذابا إسن سداكس وبشير كان يو أمنتن جنتان إسن قمتشيس وأن استغفروا ربكم أمس وأن اتيامتن دلي يو كاجبوهن درا أرارم رب الربرباد ثم توبوا إليه إيغثي إبادات قم ربي ديبئا أكنا جتشون أمن آتي أرارم رب الربرباد إيغثي إبادات جبات وان غاري دلقا جتشو يمتعكم متاعا حسنا ربين قافت الدنيا تنرتي إسن كانانيسا كاناني غاري الدنيا إسن اتبال إسي جرو إسن تلچي إلى أجل مسمى هنگ دوتنتي ويؤتي كل ذي فضل فضله أمو آخر أتي نما دلقا غاري إذا إيه الدميسي دلقه هنداف سواب يوكا غلط إذا إيه دچا دچا قد إيه كنا بيخا وإن تولوا يوانا أن إسلتين أفك إيبالو ددني إراغر قلتن فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ونن أن إسنيف صداتو عذاب قيا قد آتي سن قيا قيام آتي ربين قيا قيام إسن كتات أن صدات لجتشو إلى الله مرجعكم إيقدوتني قال ربيت ديبتني بك اتجلابات هنك أبدا وهو على كل شيء قدير ربين وهندرتدا ديا آبيغا ألا إنهم يثنون صدورهم دقيا أرمي منافقات قلبي إساني هكاك إيبالو أرى مران تكا دچاسا ليستخفوا منه رب الرا أخطو برباد أوف جج أكا ربين رسول في أرمى إسلاما وان إسان دلغن هم بيستفن إيف ألا حين يستغشون ثيابهم تقايا هقا إسان هجو إساني إفتمرن تكا هقوغا يعلم ما يسرون ربين وان إسان هقا سندلغا تكا جأا نبيغا وما يعلنون أكسما وان إسان دربا سنس نبيغا رب الرا رخطون إسانهم فيدوا رخط اللين دندين إنه عليم بذات الصدور ربين وان قلبين ما كيس سجروا بيخا وان عيسى أن دلقني في خان اللين مقافة أوتاء درسين إبلا ما في سقليها نقل درسي تنان جوز لخلطة قفاء أما درسين إبلا ما في خرنيسة إسين سورة هود آية جهر راك أبدي هنگ آية خرجها تديمتي

نما براتي مت رب ماتو رزقي إساني هرو إسانيا تسي أباسو إفكرسيس أرجمة إسات ويعلم مستقرها رب وهيو وان أوممهند بك الدنيا تنر إنتا نبيخ ومستودعها بك إيغا دؤي تاؤس نبيخ تكا بك إسين دد أب أرى تيسفي قدام السهادة تكا خلي إسين كيس تيسو ربين نبيخ جتشو كل ون لفرياء في ون برلين في كتاب مبين كتاب وأدباباته همو كيستي كتب ميجر سن كتاب لوح المحفوظ جأمو كان ون ربين أومي هندي كيستي كتبمت نما هند تكا وهند إسافي أمري إساتي في رزقين إسا جاف إني دلتو في جاف إني دو بك إني تاو في بك إني إتي قدان هند لوح المحفوظ سن كيست ربين كتبيجر وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربين سن إذا سمئي في دتشي هنگا قيا جها كيست أومي الهدر هنگا قيا جمعتت قيا جهن كان كيست أوم كان ويتي تقو كيست أومي في تؤدن ديو أكاتا دلقاء قبروت إسا برسيس أوفي أكوا ويتين تك وويتي تك كيستي هن أمني ويتي برا كيستي فتن وكان عرشه على الماء عرشين ربي أدوث مئي في دتشين أومن درا أوممتي بشان الرابط أمو بشان اللي انسر الآبت أرشين الرقدو والربين أومر راي ليبلوكم وان ربين سمئي في دتشي أومي وان دنتان وان دنتا يوكا فايداتي سن أبو إسال لمان كيستي إثني أومي إثن مكر أوفي إسلال أوفي أيكم أحسن عملا نما إسنرى أكان ربي أغيو كان قلت إسا قلت ملئس أوفي ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت يو أرم كفارتين إيقدوتني خافمتنيتي قافتمتنجتي ليقولن الذين كفروا ور ربت كفر أكجؤوا إن هذا إلا سحر مبين قرآن إيقدوتني نكافمتن جؤوفي واني أتجدت كن سهريدة وانهنجر خجب جأن ولئن أخرنا عنهم العذاب يو أرم كفار الرا عذاب بود آنسنه إلى أمة معدودة هنگا ويتي بكمت أتي أمة جتون ويتي جتؤ ليقولن ما يحبسه واني أرمي كفارا جؤ إشنا آف جت ما لواني عذاب نتبؤو أوه دوب ربين أكجئ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم تغيى أزامن قيا إسان التقفي إسان الران ديفهم نمن إسان الران أو ونجر وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دوب قاف إسان التبؤ ون إسان جرجر سيفة اتمرسي أزامن إسان مالت نتبؤ أو وجأني إشناغن إسان التمرسي بك اتجلابين هنكبا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة نما كافرا يو رحمة خينيا أن تمسيف هري إساكنن فيا إساكن نورا ثم نزعناها منه دوب إيغسي وان إساكنن إرافون هي يوم سنة ركب ستشيفن إنه ليأوس كفور إنما أكان رحمة رب الرائت رب اتكفروا جبيس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته أمو يو إيغ درران تكا إيغ دررمي نعمة يوكاك أناني أن تمسيفني يو إيغ ركتي بل أتبافني يو إيغ هي يومي دروم سني إيغ أكبستي فيفني ليقولن ذهب السيئات عني شنكين جروتي يهميستو نرى ديم تجأ إنه لفرح إني سني وجي أكان قمدي إفقد سملي ربي إفقلتا قلتو نئران فتا فخور إنما والربين إسا كن كنان نمت بونا نمت آدت نمني أكناكن ور أذابت إلا الذين صبروا هاتيو ور بلايوكا إنكي إسانت بوترت أبس كان رب مات نت بوسي إسمات نفرا بيخ وعملوا الصالحات كان هقا ربين بل أتي إسام باته وان غاري دلغن حق أنا مات في حق ربي إيجتني أولئك لهم مغفرة وأجر كبير جرس أرار ما في قلت قد أبا سنجنة فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يا إرجماخي يا محمد غري وان أمت التقيس جنة سر التبوفن وان إسان التقيس إيف تفكات نران كيبلني صدعاف وان جبيسني أبتو أبو إسان الرا أقرتوف وضائق به صدرك أما اللي سببا قرآن إسان الرتك أرأو تف قلبين تي سركة تفكاتة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز وان أرمي قرآن ددسون يو قرآن نكون وان أقعا كان ربين بوستاي مالف هورين قدان إرانياتي نمانياتشسو إسرتهن بونه نانجأني صدعاف جج أو جاء معه ملك تكا مالف ملايكا إسرق أومسو وجن أفن جأني صدعاف هقا قرآن إررت أرات قلبين سركت فكات هاتيو هركتني وان سررت بوفن هند إسان الرت أرأ إسان التجيس أكنا نانجأني في أكنا كيانيه صدات إنما أنت نذير والنس الرت جرو وان نتس الرت بوفن إسان صدات شفته وان التجيس سينجن إسان التجيس وان اسام بربادني متي وان اسان نبي محمد ربربادن يو ارجما ربي تي دين اجين قدون اسرتي بؤولة تكا ملايكا هقا نبي محمد ودبته ايه اقا جتير اقا امستو وجي رفو تناف ربين وان اسان فتاني متي معجزان سرت بوسه معجزان ان سرت بوسه اتجاز دلغان ته وان ربين بوسه اتجاز ته اسان صداتشسو اكا جلنا الرا بيبئن جئين والله على كل شيء وكيل ربين وهندرت وكيلا وهيو قبك أبا نأرقا كان وان إني بوسك إيباليف قلتا قلتا كان نكتاتا أم يقولون افتراه سأرم كفاراس قرآن ربين هم بوفني محمديتو إفبرا كاسي جئجئني قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات دوبة ون إسان جتو ما إسن والرأفان أربا بيخو سورا قرآن تك سورا قرآن تن وان دبريفي وان أفاتها كان أقاء دبت إفبرا كاسادا فداجئين وادعوا من استطعتم نما يامتو دنديسا كان سورا قرنا أكا سورا قرآنا في الأردت إسن جرقارو يامتا من دون الله ربي أجت إن كنتم صادقين يا ربي قرآنكنا همبوف نجتشو كيستي كان أغاد بطنتاتا ربين هقا درا سورا خطان فدا جئين أمو إيغسي سورا تكتي فدا أبا فيتنين غرغار فتاة جئين فإن لم يستجيبوا لكم دوبا يو ور إسن غرغار فتنين إسن غرغارو ديدي إسني درمتو باتي فاعلموا بيخا يا ور رب التكفر أنما أنزل بعلم الله وأن محمد رتبو فمي بيكم سربيت بو فمي محمد إفبرام فن وأن لا إله إلا هو أما اللي ربي تكتشم اللي ربي براهن جرو بيخا فهل أنتم مسلمون إذا أكدت رغان قرآن ربي بوسؤ إثني ملأتي هن إسلام يتني والرب جئو والربين جئو هن أقوم ستني أما ناجتشو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نمن جرو الدنيا آتي في فاي إسئي فدو كان آخرا هن أقوم سنة نوفي إليهم أعمالهم فيها الدنيا تنكيستي قالت يوكا ثواب دلقا غاري إسان دلقني إسانف كننا أكا يو صدقة رزقي إساني هدوم ميسؤ تكا الدنيا اتبال إسؤ أكا يو رحمة إفتك أبا أمري إساني درس اتبال إسؤ وهم فيها لا يبخصون إسان الدنيا تنكيست وتكا قالت دلقا إسان الرا دران إرأة أولئك جر أكدت كفر إرتها في الدنيا مرتته وانفد أرقتسون

أمو مؤمني ونفكاتو نما وأرق كوا رقاي أكنا جتشون كفار حق أن أرق هنتقاي أمو مؤمني حق أني أرقا نتقا جتشو هل يستويان مثلا دوبا كافرا في مؤمني فكيسا كيستي والكتاياني هنكتايان جتشو أفلا تذكرون سي أكا والكتان تيم بيتني غرفمتني هنك أجيلتني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نبي نوح جأمو لقمان أمة إساتي إرقيني جرة إني لكم نذير مبين دوب إتي إرقمنان ونجئين يا أمة خية أنما در باسي نما در باسي إسنك أجلت ألا تعبدوا إلا الله ربي توكي شمالي وام بران إبادنا جئي إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم يوددني ربي أجتت نما برا يوكا وام برا إبادا تكا قبرتا أزامني قيا جبا أزامني إسك هيس نمتبؤ أكان نما لالس إسنتبؤ أن صدادة عذابني إسن لالس الدنيا آخر أتي إسنتي بؤود أن صدات لجتشو فقال الملأ الذين كفروا من قومه دوب إني أكس جنان أمة إسرى ورق القدان إجنم قوتو هيوني رب التكفر أكن بنوح جئ ما نراك إلا بشرا مثلنا يا نوح أتي نمم أك خينيا تيوك ملي وان أتي نرج آلتن هن أقرر أكمت ست أمنا مالف موتي تكا ملايكا هنتين يوهانت أمنني فيته وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أمس نما ست أمني سجل ديمو نما جلي يوكا در وان أرج أدو إفران هبن أدو إفرا دبيل لال اتسين ملي نما برا كان ست أمنو هن أجر وما نرى لكم علينا من فضل سيفي ور ست أمني وان نرج آلتنين هن أجر كان سني جتش إسن جل ديمو كينيا حق أقول التنيف بل نظنكم كاذبين إنما إسن وان جتن كيستي حجبوتا حجبدوتا تيو إسن سينا نخجب دمالي أتي إرقما ربيتي متججو إسانتي قال يا قوم جنان بنوح أكجئين يا أمة خية أرأيتم مينا أديتا مي مالجتا إن كنت على بينة من ربي يو خرائفا ربين نك أجل شر جرات وآتاني رحمة من عنده ربين نبي ما إفبرا ناكن فعميت عليكم دوبا ونس إسنرى أخدت أكن أن إرقما ربي تي بيخوباتا أنلزمكموها سنتي وانسا كيبل أتي إسن جدنا تكا إسن دركنا وأنتم لها كارهون أدو إسن جبتنو إسن دركون دندين يجتشو ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أمس أكجئين يا أمتخي أن خرا ربت إسيامو كنرت هري إسن هنكدت واتك إسن الرام بربادو

زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم معنى آية تخنا أكن ويا قوم من ينصرني من الله نبي نوح أمة إثات أكجئ يا أمة في أين نمني ناتمسي عذاب ربي جلا نباس إن طردتهم يونا ورنت أمنه كان إثن تفتا إفبرا أريئ أكا إثن نر برباد نتي نمني عذاب ربي نرى ديبس هنجر جتشو أفلا تذكرون إثن أكنا بيتني هنقرفمتني ياد بدأ الراهن ديبتني ولا أقول لكم عندي خزائن الله أمس يا أمة خية بكر ربين رزقي إران ماهر نبرا جرت أن دريس إثنين هنجو ولا أعلم الغيب أما اللي أن وان أفاجر كان قلبين ما كيسجر نم بيخ إثنين هنجو ولا أقول إني ملك أما اللي أن ملايكا دا إثنين هنجو نمما لالتنيتي أن نمما لالتنيتي جرتني ولا أقول للذين تزدري أعينكم أمس والرئيس أرجع أن تفتنين هنجو ور نت أمني كان نجل ديم هنجو لن يؤتيهم الله خيرا ربين الدنيا آخر أتي خيري إثنين كنو هنجو إثن جالتشيس أوجج أكنتي فردي يوكا مرتي إثاني تنقلو الله أعلم بما في أنفسهم ربين وان قراء إثاني كيسجرو نبيخا نموفو أكياد إثتي وان كنوف كنا أن نمنت أمني قبما إسا يوكا وانما إسرى ناملأة لالا وان قلبي إسا كيسجر ربتن إيس إسات وان قلبي نما كيسجر بيخا إني إذن أن يونن وانن إسنين هنجئ سنجئ يوكا دلقي لمن الظالمين ور ربي تبليسي شبو دلقي الرأي قالوا يا نوح قد جادلتنا جنان أكجأنين يا نوح أتنو مرمتي فأكثرت جدالنا مرما يوكا فلما تينيه الدميستي فأتنا بما تعدنا ميوان نون صدا شفتسن نتفدي عذاب يوك فرتن إثنتبوء جتسن نتبوس إن كنت من الصادقين يو ورد أغاد بطراتات وان جت خيست قال جنان النبي نوح أكي جئين أكي إثان جئ إنما يأتيكم به الله إن شاء عذاب يوك فرتن إثنت بؤسن ربين تكا ربي إثن إتكفرتن سنتو يوفئ إثنت فدا ملي أنامتي وما أنتم بمعجزين إثن بكا ربي جلا إتباتا تكا عذاب إسا جلا إتئيستا هنك أبدا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم يا أمة خية يونا إسن قرسي إسن أجيل شوفئي قرس خية إسن هم فيدو إسن هن أجيل إن كان الله يريد أن يغويكم يا ربين كان إسن جلسوا فئتاك وان إني فئتمالي وان براهن تاتو هو ربكم إني ربي كيسن كان إسن أومي غراها لتيسني كيستي إسن تطويته إيقاد ألتنيس هنقدو تنتي وان ياتني ايدني كيس قلتني اتنجراتا اسني قل وإليه ترجعون كان ايقدوتني كافمتني قرئسا ديفمتا غافتم اوجج أم يقولون افتراه سكفار كفار مكة قرآن كان ربين هم بوفني محمد مات خجبان افبرا خاسي دبت جأني قل إن افتريته دوب يا إرقماخي يا محمد يو إسان أكس سين جأن أكجتون يون كانن خجب رب الرخاي تي سن دلي قدودا فعلي إجرامي كتان إدلي تيا أن مر جرا إسن هنجي إسن إراك القلودا وأنا بريء مما تجرمون أنس دليوكا شبو إسن دلي دلرا قلقل نمو وانما إفي دلقرا قافتما مالف ندر آبتا جئين وأوحي إلى نوح نبي نوحي برميك آتم أمة إساء خرار بالتيامي دوبة درد آبتني وان إن أفين كيبلو ديدانت إرقار رب الرا إرقمتي أك إسان جأمي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يا نوح أمتك ترى ورتنا اندر ست أمن ملين نمن برا ست أمنوا فلا تبتئس هرفة هي الدينس بما كانوا يفعلون وان إسان دلغنيف هي الدوين كفرين إسان ربت كفرا سرفت شيث إسان كتات أوف جيراننا دوبة كان زمن إيرا برئب بسقلي ألقيو إسان كيستا إيجرو نمت إكاملي إتأمنوا ذنان يا ربي أمنكن كفار ملين ألو كفار لفرافت جئين بنوح ور إثت أمنوا دد أبار أبارا ربين إراك إبالي أكي جئين واصنع الفلكة سفينة تكا سنبوك تلج بأعيننا أدون تسجر أمالي سئين ووحينا أمالي أمري تينيان تكا أجج خينيان تلج ولا تخاطبني في الذين ظلموا ورك فرسا هم بلس جت نن دبس إنهم مغرقون إسان والربشال لك إمسو ويصنع الفلك دوبة أكثتنا بنوح سفينة تلج أتسينة سفينة تلج وكلما مر عليه ملأ من قومه أرمي قرقدان كفارا كان أمت إسا هقا إسا سفينة تلچ أرغن تكا إسا سفينة تلچ ردبرا هند صخروا منه نتك إيسا دران أن إرغما ربي تجتا أما مخسق أتي ديبتي جأنيتي اتكفلا قال إن تسخروا منا هقاسن بنوح أكجئين يو إسن أكنا جتني كان نتكفل تنتاتا تكا نتك إيس تنتاتا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نتس إسن اتكفل أوتين غافة سفيناتنا بشان جلاباني إسن بشان رمتن فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه دوب غافس نم عذاب نئستك إيسو اتقفو بيخوف جراتن ويحل عليه عذاب مقيم أما اللي نم عذاب نيوكا كتان إذا لا لمئي اتبؤ بيخوف تيسا جئين سن عذاب آخر آتي حتى إذا جاء أمرنا هنغ عذاب نيوكا ويتين عذاب ني ورم كفارا سنتبؤ جيس وفارة النور بشان بك بالدين اتبوسا إلو تكات إباب جلان بركت نبي نوح سفينة قبئي سوتر إباب نسن كان حوى هادتينيت ربين بشان لقايوك إبابة جلا بيو على ما يوك أكيك أزام نبؤورتي غديف قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين دوب هقا بشان إبابة جلان برقو برقو جلقب نبنوه أكي جنة واللبوك أبو هندر كندي ألأ إيرا فوري سفينة أتنك وأهلك أما اللي ورك سفينة يا بتشيس إلا من سبق عليه القول ورك ترى نم ربين هابشان بدوجي دبر سملي وان إن كفري مرت أتهيف سن إلما إسا كان عانج أمو أمو إلمان نبي نوح سدين كون سامي في هامي في يافس أما اللي بير إساني والرسفين آن بشان جلابي ومن آمن أما اللي نمست أمني سفينة يا بتشيس جنين وما آمن معه إلا قليل نمتك آملين بنوح وجه ربت أمني أكا قرينج أنت نمني وجه أمني إيرا جها في بير إسانت أمو قرين أكجؤ ولي قل لي نم سفينة يا بتي نم سديتم شنان إيرا شنان ألا كان جارت النبي نوح في إلمان إساس دين سام في حام في يافسي بير إساني جرس الدين تمن إرا لكا ومن درسين إبلا ما في خد أسديسو تاهنغن درسين إبلا ما في خد أفريسو إسين سورة هود آية أفرتمي تقرق أبديهنغ آية أفرتمي تربت ديمتي جوزك لما فأ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء جنان أكجئ جار ديرا بشان الرعو كرا يوكا تكا بشان هنسودات جئين قال لا عاصم اليوم من أمر الله جنان بنوح أكي المثات جئ يا المخية واني أرأى عذاب ربي جلا نما باس كم بشان نمر أوه هنجر إلا من رحمه نما ربين رحمة قديفي جلا باس ملي وحال بينهما الموج دوبا أدمن بنوح في إلم إساء أكت ولت دبتنو بشان أتالو كان دنبلي جأنين إسال لمان جدو سيني أدان كوته يوكا الدباس فكان من المغرقين أكست المنوح كنعان وربشان الدنيا تنقوت سن لك إمسراتي وقيل يا أرض ابلعي ماءك دوب ايغا بشان دچئي بركي سمئي انقلئي لفقوتي ور سفين الرجر ملي نمكان لفر فتئي واني دچئين جئمي كان ربين اسئين جئي يا دچي بشان كي كان سكيسا باي لك إمس دوبا لك إمس تي بشانس لغوتي تي ويا سماء أقلعي يا سمي بشانك أبطل روبا آبي جئين وغيض الماء أكستي بشان الدنيا قوتي إرأتي وقضي الأمر وان ربين في إتات واستوت على الجودي هقا قار جودي جأم توكو بشان إرّا قدّي بئي بشان إرّا قدّي بأني ملأتو سفينا دران بشان إرّا أولي قدّيمتو قارسا إرّا تيس يوكا تابت قار جودي جأم إراق بيموسل جأمتو إيو وقيل بعدا للقوم الظالمين والنجأمي ور رب التكفر هابدوا رحمة رب الراها فقاتوا ونادى نوح ربه فقال نبي نوح هقا إسافي إلم إساج الدوب شان سيني ربي إسايا مي أكجئ ربي إن ابني من أهلي يا ربي المخي كنعان والركية كان نجايا إسان باس نجايا إسان قد أجدت بالمنا سنت الرأي وإن وعدك الحق بالمنك حقا هنديقمو وأنت أحكم الحاكمين أتي الرجالة تكايو الربيخة والرهت أنفردي قلوتي المخية نادك أبي جئ رب التئيات قال يا نوح إنه ليس من أهلك جنان الربين أكي جئين إلمكي كن نمكي كان نغي بيرايمت إني دينا كيتر هنجر إنه عمل غير صالح إني نمدلغا همتو دلغ سيتهم بين ملي تكا إني دلقا همت فلا تسألني ما ليس لك به علم تناف جيتش وانهم بين ننقافة ننكتة إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن وانهم بين نقافة والروان بين الراتي أران سعوى وان خطأتون هنجين نخطأت جنان

كراهك آدرير أرى نمكاي إردت نم إتسا فإن تولوا دوبا يوخرا أن إتئسيام كان كيبلو ددني إراغر قلتن فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يا أمة خية أن أقمانا وانا إسنتين إرقمي دينا ربي إسنت جيس دوبا يوك إبلو ددن عذاب ربين إسنت بوسي لفر إسن فتا ويستخلف ربي قوما غيركم ربين كيا بكتيسا أمة برا كان دبي إساء أغيوفدا ولا تضرونه شيئا إسن ربي اتكسرؤون واتك ربي ميتا إفما ميتا ملئ إن ربي على كل شيء حفيظ ربين كيا كان إسنتنا إرج كان واهندتيس كان واهندك بكب دوب أمان نبهود دينا ربيك إبلو دنان ربين أذاب إت إرجيل فرا فت تناف جتش ربين أكجئ ولما جاء أمرنا هقا أذابن يوكا بلان إسام بلست أفته نجينا هودا والذين آمنوا معه نبهود في والرئيسا وج رب التأمن بلا كفارت بوته بل ستجلى بافنه نغي باف برحمة منا رحمة قون في إيمان إسان أرقشيفنه ونجيناهم من عذاب غليظ هود في والرئيسا التأمن كان كما أفرقايو عذاب جب أرى نجايا إسام بافنه وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم أمن يوكا قست آد تن إرمج أنينس ور آية ربي إسانت كفر تكا مرم وعصوا رسله أما اللي ور إرجموت ربي هندت بلس وَنِّ رَبِّينَ أُمَّنِّ آد إِرْجَمُوتَ رَبِّي هُنْدَتِّ بَلَّيْسًا جِئَفْ وَدُوْ إِسَانْ إِرْجَمَا رَبِّي هُودْ قُفَتِّ بَلَّيْسَنِي جِرَنُوْ إِرْجَمَا رَبِّي تُقُّتِّ بَلَّيْسٌ إِرْجَمُوتَ إِسَا هُنْدَتِّ بَلَّيْسُ جِئَ مَجَتْشَ آفِ إِرْجَمَا رَبِّي تُقُّتِّ كَفَرُونَ رَبِّي فِي Ambiyoota yookaa ergamoota maratti kafaruu je'ama. Wattaba'uu amra kulli jabbaarin aniid. Ummanni aad sun haraa rabbii dhiisaniiti moototii isaanii warra if guddisee hara arraa baye jala yaa'anii jallatanii badan. Wa utbi'uu fi haadhihi dunyaa la'na. أمني عادسون الدنيا تنرتي أبارسان دربمن ويوم القيامة أكسما قياك يا مآتس أبارسان دربمن ألا إن عادا كفروا ربهم تقيا أمني عادسون واني بديف إسانت ربي إسانت كفريه أنني إني إساني كن ولالني قلت إسا قلتو أولا اتأمنني ألا بعدا لعاد قوم هود تقيا أمني آد رحمة رب الراها فقاتو درسين إبلا ما في خلشني سودا هنغن درسين إبلا ما في خلجهي سؤو إسين سورا هود آية جهاتمي تقرّاك أبدي هنگ آية جهاتمي تربت ديمتي جوزة لما فأه

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم معنان آياتو تكنا أكن ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تقمان إرقمون خين يسهدي أمس قمت شؤوت نبي إبراهيم التئفن إرقمون نسدين جبريل في إسرافيل ميكائيل أمس قمت شؤوكا إسان نبي إبراهيم التين أفن نبي إبراهيم دلوم ربين المسيكن جتشو قالوا سلاما ملايكن سدين رب نبي إبراهيم تئرقه هقا نبي إبراهيم برقيا إردت سلامتني نقيا جأنين قال سلام إيه نقيا جئ نقيا إسان قافت فما لبث أن جاء بعجل حنيذ دوبة أدوات إكونتا إن بإبراهيم دبتشك ألي فون وادمين إتئفه درخاي نيات داجئين نبي إبراهيم خيسم أوجم ليه النيات فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نبي إبراهيم هقا هرك إساني كان فونسا هنتوين أرقو نكرهم هال إساني واللالي وأوجس منهم خيفة وانهم تؤون نتئ فنجئ صدات مالف نمن نياتا كيدد وانهم تو ستيادة أكما نمن نياتا كينياتي هم تو ستياني يونما قدقلو تيمالي قالوا لا تخف دوبا خيسمون سن نبي إبراهيم صدات قران هن صدات جأنين إنا نتملايكادا هنيانو هن أينو أرسلنا إلى قوم لوط أمتنا بلوط كربت كفره بل ليس أوف إرقمني والنس تكنجرو هن صدات جأنين وامرأته قائمة جارت النبي إبراهيم سارا هقا نبي إبراهيم في أرمخي سمعا والاتهاسو أجتاب بتيتي وان إسان جأن تقفتي فضحكت كي سمان همتؤون هن أفني أقران تكا هبنان قمدي كفلتي فبشرناها بإسحاق دوبة جارتين بإبراهيم دلتيسا إلما مكان إساء إسحاق جأمو التيوكا ديؤو تيس جنة قمتشيفن ومن وراء إسحاق يعقوب أما اللي إيغ إسحاق إلما إسحاق كان يعقوب جأمون قمتشيفن إلما إسئيت إسي قمتشيفن جتشو قالت يا ويلتا دوبه قام لايكا أكثت إسي قمتشيفت واني إسين جتت إلمؤو في إلمو إلمؤوت نقمتشيس وانما أجائبس يوكا وانما دينك أألد وأنا عجوز سي أنا أكثت دلومت إلمو ألا كانن برس قلتم جاي وهذا بعلي شيخا جارسي خيّا كنس هنو نما دلّتش برا إبّغي أكمت إلمون نجد أولت إن هذا لشيء عجيب دلّون لما وادلون وانما عجائباتي جتّي عجائبده قالوا أتعجبين من أمر الله جنان ملايكاً أكي جتين سي دنديتي ربيتي أجائب قوتا ربين وانفئ دلقا واني إسدت أبسيس جرو ربين آدم هادا أبام لأومي إلمو إسنجد أوم سندنك إلموني أرغتني جتشو رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يا ور إبراهيم رحمتا في بركة ربي إسن الرتها جرات إنه حميد ربين كان أكمرت فارفم مجيد كان خيري يوكا كناه الدمات فلما ذهب عن إبراهيم الروع نبي إبراهيم هقا هالك سمع بيخي صدان الرادمت وجاءته البشرى صدان الرادم قفت آبني إلمان إسا قمتشيس إسا لفته أما اللي ملايكن كن أمتنا بلوط بل ليسؤوف ديمني بيخو يجادلنا في قوم لوط كأيتي نبي إبراهيم أمة لوط إفجتش إرقموت خينيا سنتي دبي ديبسي أكي جئين أمة لوط كان ور ربي التأمني إبسا دي تكا بيا مؤمني توك كان أكنا بلوط كيسا جرو بل ليس أوديم تني أمو ملايكون نسدين لكي جأنين إن إبراهيم لحليم نبي إبراهيم واني ملايكا وان ديماني في الراء أول شوف إيف إساتو نما أبسك أبو كان نغيان نما هند وجين جرات كان إطاعت النمت جرجر ودو كافر الليتاتي نبي محمد أكجأن واني ربي نبي إبراهيم إدامي يا إبراهيم نما هند وجي حالا تلفتل ودو كافر وجي الليتاتي أكبكا ور ربي قل قل لا يسينو سينتو تناف أمة لوطف نبي إبراهيم ني أواه أمس حال نبي إبراهيم الرا آه جتشو هدوم ميسا يو ونقار ربي إسد إيستو إسد برت آه معرفا دلقو أوليج إيه منيب أمس نبي إبراهيم كان هقامر قرى ربي ديبو دوب نبي إبراهيم ملايكة آن أمة لوط هم بلسنا إيسا جنان أكجتين ملايكة أكجتين يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم وان جتر تابتو إنه قد جاء أمر ربك أججني بيلوط بلسؤ ربي كتر أفي خدأ في مغنتان إران ديبفتو وإنهم آتيهم عذاب غير مردود والربي يسني عذاب إسان الران ديف فمنيتو اتتوفا جأنين نبلوط

كان بلوط إرى روووتر. قال يا قوم هؤلاء بناتي دوبة هقا إسان أرئاتا خيسما إساتلفا نبلوط أكجئين يا جرن يوكن فودتها جمتنتاتا كنو دبرخ يفودا هن أطهر لكم إسئيت إسنيف قل قل أويوكا قيا وان ربين ديرف أومي ألا ديرامتي يوفيتا دبرخ يفودا فاتقوا الله ربي صدات لأ همتو إيسا ولا تخزون في ضيفي خيسماتي يتويتني ننك آن السنة أليس منكم رجل رشيد سنمني حقك أبتي وان هم تؤرى إفقوه نما برالليت أوو إسن كيسا جرو جئين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق جنان أكج أنين يا لوط أكا نتي دبرا كيتت هاجمن بيت جرت وإنك لتعلم ما نريد أكا سمأتي وان نتفين نبيتا سن ألا إفن إيرت أقؤو مالف أكا نجت جأنين. قال لو أن لي بكم قوة جنان النبي لوط أكجئين أدور أن سلا هم نخي سمات يرى إسن ديبسون تكا إسن أوون أباتي أو آوي إلى ركن شديد تكا أدور أن نما جبا إتئركا أباتي سلا نترو الرسؤ هن أفتن جئ ركته أكا تيؤبه خيسما إسا أكا أرم بدا سنجلا اتباس واللالي. قالوا يا لوط إنا رسل ربك خيسما النبي لوط هقا إسا ركتو أقرتو أكي جتين يا لوط نتي إرقموت ربيتي كفارة تكا أرم كفارة بلس أوف ربي نؤرقي همان صدات لن يصلوا إليك أرمي كفارا هم تؤون سيفي كيسماتي تلي تؤون دندياني نوت خرائسان جلا اتبات سيجر سيسا فأسر بأهلك بقطع من الليل كناف جتش هل كان كيس ور كيتفي ور ست أمني وجي بيتنا بيا عذابت يوكا بلآت والربية نتبؤا ولا يلتفت منكم أحد نمت كلين إسنرا إفدوبا ملأت أكبلا بيتنا تبوت أرجيه الرفن إلا مرأتك جارتي تيوتها تملي إنه مصيبها ما أصابهم إسي بلا والربية تبوت إسي تويتئي وان إسين همتو إسان دلغنرا قودك أبدوف إن موعدهم الصبح ويتيم بلان إسان التبوتو بريسا هقاسا عذابن إسان التبوئي أمن أليس الصبح بقريب بريسا يؤومتي هن ترسيفتنا والنمت أسديم هندي يؤو فلما جاء أمرنا دوب هقا ويتين عذاب خينيا جيسو تكار أفتو جعلنا عاليها سافلها دچي غران قلچن جبريل وان قند بيساني تيهند غفلا يوكا كولو جلخاي بوكسي غقومبسي غبا جل قدئ جل غبا قدئ إسان أوالي وأمطرنا عليها حجارة من سجيل أما الليل أقابي يسان التروب سنة أقاب

يون كرا ربي إف الرجرات إيه سنبيكم سافي نبي يما إسا كنؤ ورزقني منه رزقا حسنا هري غاري حين إنما كيسا جر ناكن دوبا سنما وج وان إن إتنا أجج خرا هكا إسن أجيل شور إيسي هكا نما ناتن نرى بريدا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أن خرا هكا كان إتي إسن قرس إيسي إسن جلامك إيه وان همتو إرى إسن أوو دلقون أبو تكايو هنفت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أن هنجندن ديو خرا غاري إسن أجيل شومالي وان برا هنفت وما توفيقي إلا بالله وان غارين كن نمسيس رب مخيان ملي نما برات نيمتي غرغار سئسات نملي خرابرات نيمتي عليه توكلت اسمت اركت وإليه أنيب وهيوفو غرم إساتا ديبئة حال جمتشؤت في حال رفتشؤت اللي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح يا أمة خي دداخي يا ديم كيسا دداخي يا ديم وان إسنين جئوا لقيوا ددون عذاب إسن التنفدين سببا سنيجئ عذابني وكابلان رب الراء إسنتم بئن بلان أكا أمتنا بالنوح ورك فرت بوتي لفرا فت سن بشان دچئي سمئي اتقلكسؤو أو قوم هود تكابلان أكا بلا أمتنا بهود التبوتي إسنتم بئن إلينس إسنت قد إيسيتك إرجي أو قوم صالح تكابلا أكبلا أمة صالح تبوسه إسنتم بوس دتشي إسنين سوسوسه وما قوم لوط منكم ببعيد بلان أمة لوط تبوته سببا إسان نبي لوط أغيو ددنيف إسن الرا فقومت بيان والتئيات أكما زمن إسا كيس دچين إسان غرقلتين أمن إسن التئيات دوبا حال كيسا أكما حال أمة دبي إرقموت ربي أغيو ددي بلان اتبوتتي akka nagaya baatan dubbii tiyya dhagayaa wastaghfiruu rabbakum summa tuubuu ilayhi rabbii keessanirra araara barbaadaa gara isaa deebi'aa inna rabbii rahiim rabbiin kiyya warra gara isaa deebi'eef rahmata godhaa rahmata isarra barbaadaa waduud ammallee rabbiin kiyya warra بالما قوتو ورّ بالما إسا قوتي تولي نجالتا وان جالل إسا إسني فدو دلقا سن وان إت إسيامو ربي توكيشتي أمنا وان سفرتني في وان ميزانتن نما قوتا درسين إبلا ما في خلصي ليس أو هنغن درسي إبلا ما في دي دميس أو إسين سورة هود آية سجلتمي تقرأ أبدي هنج آية سجلتمي سجلت ديمت جوزة ألم فأ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

صداتو إفتني وانن إسنين جئو قيبلو ددني نترو الرفتني إن ربي بما تعملون محيط ربين كيا وان إسن دليدا هندن بيخا إسن كتاطة ويا قوم اعملوا على مكانتكم يا أمة خي إيقوان أن اتئسيامو إيهمو ددني هالما إسن إردت جرتنين دلقا بدو اتففا دلقا إني عامل أنس هالما إردت جرونا دلقا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه دوبا نما نافي إسن الرا عذاب نئستك إيس اتعفؤ تاء بيخؤوف جراتني ومن هو كاذب أكسما نما نلمان الرا نقاذبتوفي نما خجبا الدبر أوتيسني وارتقبوا وان إسنت أرقمؤ تاء إيغا إني معكم رقيب أنس إسني وجن بدو كيسا إيغا ولما جاء أمرنا دوبا هقا عذاب نخينا كان ورك فربل لسعوفه نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نبي شعيب في والرئيسا وج أمنه عذاب سنجلا نقيا بافنه برحمة منا رحمة خينيا وأخذت الذين ظلموا الصيحة أمو ور رب التكفري إيانس جبريل التئي إسان فوتيتك يوفوتي فأصبحوا في ديارهم جاثمين منوتي إساني كيستي لفأتوني أمني أبما كأن لم يغنوا فيها لفر أبمو كيس أكوام بي إساني كيس يوكا منوتي إساني كيس تكان جراتني تتين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود أمني مدين كان شعيب تأمنو ددي كفر رحمتا في نجايا رب الراها فقاتو أكا أمني ثمود كان نبي صالح التكفري رحمتا في نجايا الرافقاتتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين رجمان نبي موسى معجزة في إر ملأتؤون إرجناد الرا إلى فرعون وملئه فرعون في فرعون موتي مسرات في أمة إستي أكا خرا ربت إسا يا مؤوف جج فاتبعوا أمر فرعون دوب أمن فرعون دبي إرجما ربي نبي موسى أجيو ديسنيتي وان فرعون جئوا جل ديمني كفرا وما أمر فرعون برشيد خرام فرعون اتئسا يامو خراك أجيل آمتي خرابدا بكهمت أتي إسان جيس مالف يقدم قومه يوم القيامة فرعون قياك يا ماء أمة إسا درب آتي كان إسان إسهر دفن فأوردهم النار إبد أزابا إسان سينسسا وبئس الورد المورود يا همين يبك إسان سينسف منيس إبدا وأتبعوا في هذه لعنة فرعون في أمن إساء الدنيا تنكيستي أبارسا درب منيت بهرت أمني جرا ويوم القيامة أكسم قياك إيام آتس أبارسا درب مني إبدا سينسف من بئس الرفد المرفوض يا همين كنا إسان كنا مني سن إبدا درسين إبلا ما في دي دميسو آهنغن درسي إبا لما في دي دمي تقفأ إسين سورة هود آية إبراك أبديهنغ آية إبا في سديت التديمت جوزة خلال المفأة ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل ذلك والنسي دبن دبرسن تندبين بنوح في أمة إسات في إرقموت إسبود الأفى في أمة إسان الترارات من أنباء القرى أدو بيوتتي في أدو والربيوتا سدور دبريت والربيوتا سدور دبريت نقصه عليك أدو بيسنيتي سيف أديسنا منها قائم بيوتا سيف أديسنا را بيهنج أما جرتو تجرا كنمني إسئي أمي أردان إساني دوان هفت وحصيد أما اللي بيوت سنرى بينامن إسئيل أمي كان أردان إسانيهن هفن تجرى وما ظلمناهم أمتسا دلي ملي إسانهم فن إيه ولكن ظلموا أنفسهم هاتيو إسانت وان إسان بلس دلقؤون إف ميت أك إسام بلسنو إف قدمالي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء دوبة واني إسان ربي أجت ربي جأني قبرا واتك إساني هنتر بدي إسان الراهن ديبف لما جاء أمر ربك فقا عذابني ربي كيتي كان إسام بلسو اتئوفي وما زادوهم غير تتبيب وان إسان ربي أجت إبادا خسارا ملي وان برا إسانيهن إداني وكذلك أخذ ربك كتان ربي خيتي أكسي إذا أخذ القرى وهي ظالمة هقا بيوت الدلي دليد بل ليس إن أخذه أليم شديد كتان لإساء كان أكان نملالس كان أكان همآت إن في ذلك لآية إساء أنبيوتا تنسيف أديس نكيسة قرسات جرة لمن خاف عذاب الآخرة نم عذاب آخرة آسداتف مالف عذابني آخرة عذاب الدنيا الرأكان جباتا ذلك عذابني آخر آس يوم مجموع له الناس قيا نمني هندي إسا كيست ولتك أبم جلك أبم سنقياك يا مآتي وذلك يوم مشهود قيانك يا مآس قيا نمنها مآ في قار إسا كيست أرقم قافة موجج وما نؤخره إلا لأجل معدود أذاب قياك يا مآسا ويتي بكمتو إسا أبم تيتو هن قين إيف ملي وام براتي أرم كفار الرابودا آنسن يوم يأتي قيانك يا مآس رفاف تاء قافة رفه لا تكلم نفس إلا بإذنه نمتك كلين يوربين إيهميف ملي واتكن دبته فمنهم شقي قافسا نمني بكلمة تبايا تكو نما خسارا كان إبدهك أقوأته والرزلالمي إتآت مججو وسعيد كلميس نما ملكاي كان جنتهك أقوأته ورى أنني أججو فأما الذين شقوا دوب نمني ربين بديء التمره كان إتآت أمو ففي النار إبدنك أمن لهم فيها زفير إبدا كيستي قوك إبدا جهنم قوك إبدا جبد أوتو إسان إيجت وشهيق أما اللي قوك إبدا تنشهيق جأمتوتو إسان إيجت زفير جتشون حفور درا كان إبد بافتو شهيق جتشون حفور بودا كان إني ديفتو فكيس آف إيانس هرئي كان حفور أفاني بيوفدو زفير جأم أمو كان حفور قرأت قدي بيوفدو شهيق جأم إبد جهنميس أكس خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض جر إبد سينس وان دتشئي في سمين آخر آجرتون إبد سن كيسا همبين إبد مان كتآت أمني إلا ما شاء ربك هنق ربين كيفد يوتات ملي كان كتآت إبد درا كتآت أبرت سيفمن إن ربك فعال لما يريد ربينك وانفئ دلقا نم ندر آبة هنجر وأما الذين سعدوا أمو ور ربين أنني إثاني دبرس ففي الجنة خالدين فيها جنة كيستك أنني أن زلالمي كيستا أن ما دامت السماوات والأرض وان دتشئي في سمين آخر آجرتون إلا ما شاء ربك هنق ربين كي فتيوتا تملي جنتان كننئن عطاء غير مجذوذ كنني كنان إسئي أدان هنچنين كننئن درسين إبلا ما في دي دمي تقفات أهنغن درسي إبلا ما في دي دمي لما فأ إسين سورة هود آية إبا في سجل الرات أبديهنغ آية إبا في خلصة دي تديمتي

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم معنان آيته تكنا أكن وأقم الصلاة طرفي النهار يا قبر التخية صلاتي مدي لمان قياء هند مدين يوكا مقان لمان قياء تكو وان أدو أدون قمت يا يوكا قملت هند بإن درجه صلاة نئسي كيستي صلاة مو صلاة صبح إيتي كان هقا قيان جلان إفو ركعا لما صلاة أمو مقان قياتون وان إيغا أدون غر إيادة بيته إيغا أرآتي جر صلاة ويتي تنكيستي صلاة متو تكا صلاة مو صلاة زهر إيتي في صلاة عصر إيتي كان ركعا أفر صلاة وزلفا من الليل أما هل كان الرئيس قم يأتي أسقيات كيستي صلاة صلاة هل كان قم يأتي أسقيات كيستي صلاة متو تكا صلاة مغربا في صلاة إشائيتي معنان كنا هل كان يقول ياك يا ستي صلاة شن صلاتي يتشو صلاة شنن ربين أتوبا إسلاما قل إيه وجب سيسي صبحي أفي زهري عصري مغربا إشائي إن الحسنات يذهبن السيئات صلاة شننتن دلين مرة ديم سفتي نبي محمد أكي جأن صلاة نشانن أكالغ بشام مآياء كان هلا تقوكي سنيدرة ياؤ كان هقاشن بؤي اتدقات ميت أرين وهي إردت هفتي أكسي نما صلاة شنن صلاتوس دلين إردت هفتو أكسما نمني وان همتو دلقي دلائي يو وان غاري ربين جالتو دلقي وان غارين اني دلقي سن دلي وان همتو اني دلقيتي إرا هيت تناف جتشا نمني وان همتون إرا أرقمت ددفي وان غاري دلقو ذلك واني اثني دب النسن ذكرى قرص يا دنة للذاكرين ورى قرف موف واصبر ابسك اباتو ابس سدي تكو والربين اتنما أججرتي أبسني دلقو لما يسأل والربين إرى نمت وورى أبسني ديسو سجيسا والربين نمت بوسه جالتني إرت أبسني دلقات الجو فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ربين قالت يوكا ثواب ور دلقا ثاني تلچه دلقو دران بلسو قوتوك النافي فلولا كان من القرون من قبلكم ودو والرئيس در دبر كالربين لفر فتئر أولو بقية ور الدين إسانيك أبته اتدلقو ينهون عن الفساد في الأرض كنين دتشيب الليس أرى نما في إفلت أوان أدو جراتني سلا هم بدن هاتيو ور أكسي إسان كيسان جرو كناف بدن إلا قليلا ممن أنجينا منهم نما قبابا يوكات إكاملي كان سببا إسان وانهم تؤرى نمت أو ونيف جتشا بدي جلا إسان بافت واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أمو ور إسان الرى وانهم تو دلقؤون رب التدلاي وان إسان أنا نيفن كان نفسين إساني جالت تجلا ديمانيتي والربين اتئيام إيثني بدن وكانوا مجرمين إسان والربت كفري خرا رب الرابي معنان كنا ور خرا غاري ديمي وانهم تؤرى نمت أوو الدنيا آخر أتي نغايا بي أمو ورخرا هما ديمي وانهم تؤرى نمن أوين الدنيا آخر أتي نبدا جتشو وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ربينك بيوتا تكا والربيوتا اترورسؤون همبليسو وأهلها مصلحون ودو والربيوت سني ربي اتأمني واتلشو كان وان همتو دلقني ربين بلا إسانت بوسوهت أنقلت أكنمان ربين إسان هم بليس ربين يو بيتك بليس ورم بيسانيتتو ربي في نمت بليس إفقلافك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ربين كي أدوفئ نمهند دينا تقررت ولدت قلت تكايو ولدت أب هاتيو ربين سننفين ولا يزالون مختلفين تنافجتش وان دين آكي ستي والأبون أولا والأب أران ديما إلا من رحم ربك ور ربين كي رحمة قل إيفي هات أردت ولي قلم ملي هات إسان جالت شيسي مرت أتني ولذلك خلقهم ربين نما هند خرم إسان إردت جرني جتش أومي مالف ربين نما هند وان إني تيؤوتاء والدد آفي والتيا إسا بيكتي تكا بيختما وانما إني تيؤو ديمف أومي تناف نمني والأب أرى هندمني وتمت كلمة ربك جت ربي كيتي قوتمي ربين وان جئ دبرسه سن لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ورى نما في جن إرى ربت دلائنا إبد جهنم قوت جئ خخطوا أن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إسا إرقموت ربي جفا ست أديسنا ما نثبت به فؤادك وان قلبي تيت سجبيسن تكا سينك أبنيسن أكا هقا وان أبوليان كي إرقموت ربي كان سدرا إرقمت أرقمي تجيسي أبسئد أكتوف وجاءك في هذه الحق أدويوك إساسيف أديسن تانا كيستي هكات سيف أفه وموعظة أما اللي قرسات أفه وذكرى ياد التشيسة أفه للمؤمنين ور أمنيف إسانت والربين جئون الرا بؤى أرقتا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ور ربت أمنين أكجت وان اتقفؤوا جراتنيف هالما اتجرتنت دلقا جئين وان إسان اتقفا عذابا إنا عاملون نتس وان اتقفاجران وان اتقفاجروف دلينا سن جنتا وانتظروا وان نتبؤ يوكا أرقم إيغا وان قاريم لي وان همتون نتن أرقمتو إنا منتظرون نتس وان إثنت بؤوا آتاء أينا شريم لي خير إثنت بوتو ولله غيب السماوات والأرض والنسمئي في ذاتشيك ستي ركاتي هندي كان ربيتي واتك إسران أختو قبك أبا وإليه يرجع الأمر كله وان هندي غرائسات ديبتي كان تولي جنتك ني كان هماتك إتات فاعبده وتوكل عليه إسم عبادي وهيوفو إسمت إركتل إسمات سيفقيا وما ربك بغافل عما تعملون ربينك وان إسن دليدا هند قبط أبا هندقتو الرائس قافت أوتاء درسين أبديسا قرآناتا إبلا ما في دي الدمي سديهنغن